بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في موضوع سب الدهر والكلام في الحديث الذي يحرم هذه المسألة، وهو قول الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. فهنا قد ربما يقول شخص: كيف هل الله سبحانه وتعالى، يعني أحد يستطيع أن يؤذي الله سبحانه وتعالى وأن يضر الله سبحانه وتعالى وهو الخالق؟ فهل يلزم من الأذية الضرر؟ هذا هو السؤال، هل يلزم من الأذية الضرر؟ والجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر. قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد: الأذى، لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، بخلاف الضرر أو بخلاف الضر. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذا الحديث أنهم يؤذونه ولكن لا يستطيعون أن يضروه، فلا يلزم من الأذية الضرر. هذا الحديث فيه يؤذيني ابن آدم، لكن هل يستطيعون ضرر الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، لا يضره شيء سبحانه وتعالى. إن الخلق كلهم لا يستطيعون أن يضروا الله سبحانه وتعالى شيئا، فلا يلزم من الأذية الضرر. وفي حق الإنسان، يعني لو نظرنا هذه المسألة في حق الإنسان، هل ممكن أن الإنسان يؤذى ولا يتضرر؟ نعم، قد يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته لكنه لا يتضرر بذلك، وقد يتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ولهذا يعني أثبت الله الأذية في القرآن، أن هناك من يؤذي الله سبحانه وتعالى ومن يؤذي الرسول، لكن لم يثبت الضرر، نفى عن نفسه أن يضره شيء. فما هو الدليل من القرآن على إثبات الأذية؟ قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمثلا من سب الله فقد آذى الله، ومن سب أولياء الله وحارب أولياء الله فقد آذى الله، ومن حارب الشرع، من حارب الشرع فقد آذى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأذية أثبت الله الأذية في القرآن، أن هناك أناس من يؤذون الله بالقول، من يؤذون الله في أفعالهم، لكن هل هذا الأذى يحصل منه ضرر لله سبحانه وتعالى؟ لا، تعالى الله أن يحصل عليه ضرر من أحد من مخلوقاته، فإنهم مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، رواه مسلم عن أبي ذر: لن تبلغوا ضري فتضروني. فلا أحد يستطيع أن يضر الله سبحانه وتعالى، إنهم لن يضروا الله شيئا. لو اجتمع من في أقطارها ما استطاعوا أن يضروا مخلوق مثلهم إلا بإذن الله، فكيف أن يضروا الخالق؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني مخاطبا لعباده المؤمنين: لن يضروكم إلا أذى، يعني كلام الكفار فيكم وسبهم لكم وتحذيرهم منكم هذا كله أذى، ما سيضروكم بشيء، إنما هي أذية فقط. ولكن ينبغي أن نعلم أن الأذية التي أثبتها الله لنفسه هنا ليست كأذية المخلوق، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا بد أن نعرف هذا، أن صفات الله سبحانه وتعالى حتى الصفات التي تسمى السلبية أنه لا بد على الإنسان أن يعلم أنه ليس فيها مماثلة للمخلوقين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ليست الأذية التي أثبتها الله لنفسه كأذية المخلوق، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقدم نفي المماثلة على الإثبات لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى. فنثبت هذا على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة الأذية، فلا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر. وهذا الذي يؤذي الله سبحانه وتعالى إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم بهذا القول أو بهذا الفعل. فهذا هو السؤال الأول في درس اليوم. والسؤال الثاني في درس اليوم: هل، وقد ذكرنا بعضه، هل من سب الدهر وصف الأيام بالشدة أو السنوات بالقحط؟ قال العلماء: هذا لا يدخل في سب الدهر، كأن يصف الليالي والأيام بأنها باردة أو حارة أو شديدة، كأن يقول الحر في هذا في هذه السنة حر شديد حر، والبرد برد يعني شديد جدا، وهذه الريح ريح شديدة، تمام، وكما قال الله عن يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وصفها بالشدة سبع شداد. وقول الله سبحانه وتعالى: في يوم نحس مستمر، يعني عليهم نحس عليهم. وقال الله: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذه الأدلة كلها أن وصف الأيام من باب الإخبار، هذا الذي قلنا فقط من باب الإخبار، أن ذلك لا يعد من سب الدهر. فلو يعني حصل مثلا الحر الشديد على أناس فأخبروا غيرهم أن هذا الشهر كان الحر فيه شديدا ومتعبا، ويتكلم هم يخبرون بذلك وهم لا يريدون السب ولا يسبون الدهر، هذا ليس من باب سب الدهر. والسؤال الثالث: ما حال هذه الرواية؟ هناك رواية وردت لهذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. الجواب: هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 532. إذن هذه الرواية صحيحة، وهي مبينة لما ذكرناه آنفا، ما ذكرناه من قبل. قال الله: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأيام والليالي، أجددها وأبليها، بمعنى أنه يصرف الليالي والأيام ويقلبها، يقلب الله الليل والنهار، ويقول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعز أناسا ويذل أناسا، ويغني أناسا ويفقر آخرين. وهكذا سبحانه وتعالى يجعل لآخرين من الأمن، ويجعل لآخرين من الخوف، ويجعل لآخرين من رخاء المعيشة، ويجعل لآخرين الشدة، لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال: أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. الله سبحانه وتعالى يأتي بملوك، كم قد ذهب من الملوك وكم قد أتى بعدهم. فالله هو الذي يقلب الليل والنهار وما يحدث في الليل والنهار. فهذه الرواية رواية صحيحة عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وهي مبينة لما تقدم في الشرح السابق من معاني الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.